بعيد عاد انت تستاهل مع ناسك تادر حيلك يا لي عاد انت تستاهل وكم تحملت من اجلك ولا لقيت حق او باطل كم تحملت من اجلك ولا لقيت حق او باطل كانما الحسن صرح لك تجرح فؤاد فيها واكذب كانما الحسن صرح لك تجرح فؤاد فيها واكذب يا جارح القلب من فضلك ترد قلبي قد وساب يا جارح القلب من فضلك ترد قلبي قد وساب لعل سفيت روحي لك يا ليت عاد انت تستاهل مع الاسف يا شعر الحضار خايف على في يداك وانت عن شكوى تخفن خايف خايف على في يداك وانت عن شكوى تخفن رد بما في مجروحي مقول مسامح لك رد ويكفيني الحصار مجروحي مقول مسامح لك رد ويكفيني الحصار وكل ما فات احنا داخل انتظرت بس طال الانتظار لا سمعنا حس عنك لا خبر انتظرتك بس طال الانتظار لا سمعنا حس عنك لا خبر ايش اقول ايش اقول ايش اجوب يا جمال